هو الشريط الرابع من أول ابتداء الطلب، ولا ضرر عليه، لكن لا يستقل بنفسه، يراجع الشيخ ومن هو أعلم منه، إذ قد يظن العام، إذ قد يأخذ بالعام مع أن له مخصصا، أو بالمنسوخ مع أن له ناسخا، أو بالمطلق مع أن له مقيدا وما أشبه ذلك. يقول أن ومنها أن شروط المجتهد معرفته بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. الله المستعان، أن يعرف الفقه أصلا وفرعا هذا سهل، لكن خلافا ومذهبا، إذا لابد أن يطالع جميع كتب الخلاف، سواء كانت هذه الكتب من المذاهب المعروفة المشهورة المذاهب الأربعة، أو من المكان أو من المذاهب المغمورة التي لا تعرف إلا بالنقل، كمذهب الأوزاعي والثوري وداود الظاهري وغيره. لابد أن نعرف خلافا ومذهبا، وهذه الأخيرة خلاص تقطع باب الاجتهاد. ولذلك قال بعض العلماء المقلدين المتعصبين، قال إن باب الاجتهاد قد أغلق منذ مئات السنين، منذ مئات السنين، وعلى هذه الشروط لا يوجد حتى الصحابة هم ليسوا مجتهدين، لأنك لا لا لا, لا تكاد تجزم بأن كل صحابي يعرف الخلاف والوفاق بين الصحابة. كثير من الصحابة لا يعرف ما قاله الصحابي الآخر، فهل نقول الاجتهاد أيضا ممنوع حتى من الصحابة؟ مشكل. ولكن الإنسان إذا كان عنده ملكة يستطيع أن يستخلص بها الحكم من الدليل فهذا مجتهد. ومنها العلم الناس والمنسوخ وأسباب النزول، لابد أن تعلم الناسخ والمنسوخ هذا يعني سهل، لأن النسخ يقول ابن القيم لا يكاد يتجاوز 10 أحكام المنسوخ، وأما ما يذهب إليه بعض العلماء إذا عجز عن الجمع بين الدليلين ها يا هذا منسوخ اجدعوا خلاص، هذا غلط. لا يصار إلى النص إلا بشرطين: أولا تعذر الجمع، وثانيا العلم بالتاريخ. كذلك أيضا لا بد أن يكون كامل العلم بما يحتاج إليه من بعض الأحكام من نحو ولغة، لا بد أن يكون نقل عالما بالنحو كامل العلم، مثل من ابن مالك أو سيبويه أو ما أشبه ذلك. نعم، فلا بد منها. وقول من نحو ولغة معنى لا بد يكون عنده بلاغة، إلى غير ذلك من مسائل مفصلة إن شاء الله تعالى في باب الاجتهاد. خلاصة الكلام الآن أن أصول الفقه تشمل 3 أشياء: أولا طرق الفقه الإجمالية، ثانيا كيفية الاستفادة منها، ثالثا حال المستفيد وهو المجتهد. ثم قال أبواب أصول الفقه، ينحصر الكلام في أبواب أصول الفقه، فيها سقط هذا عندي في أبواب الفقه والصواب في أصول الفقه. ينحصر الكلام في أبواب أصول الفقه فيما يأتي: الكلام ما هو؟ الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، الظاهر، المؤول، الأفعال، الناسخ، المنسوخ، الإجماع، الأخطار، القياس، الحظر، الإباحة، ترتيب الأدلة، وأيها المقدم على غيره عند التعارض، صفة المفتي وصفة المستفتي وأحكام المشاهدين، تلك هي أبواب وصول الفقه أو منهجه الذي سيسلك في أبحاثه. الواقع أن هذه الأبواب 20 هذه إنما تكون في الورقات فقط، وإلا في أصول الفقه كتب مطولة أكثر من ذلك، لكن هذا المختصر بحث في هذه الأشياء. أولا الباب الأول في الكلام وأقسامه. تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هذا الكلام. إذا قيل لك ما هو الكلام قل كل لفظ مركب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وقال ابن مالك وغيره كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فحذف مركب لأنه لا يمكن أن يكون مفيدا إلا إذا كان مركب. وكلما حصل الاختصار في التعريفات فهو أحسن لأنه أسهل لحفظها. فالكلام هو اللفظ المفيد. الكتابة كلام، الإشارة ولو فهمت، نعم ولو فهمت ليس الكلام. المفيد إذا لم يفد فليس كلام. فإذا قلت إن قام زيد واجتهد في طلب العلم وتبرز على أقران وكان مؤدبا نظيف القلب والظاهر، هل هذا كلام؟ هو يا جماعة سطر وأكثر، لكن إلى ما استفدنا؟ ما استفدنا؟ لا بد أن يأتي جواب الشرط، لا بد أن يأتي جواب الشرط، وإلا لم يكن كلاما. وهل يشترط في الفائدة ألا تكون معلومة للمخاطب من قبل أو لا يشترط؟ لا يشترط. وهل يشترط في الفائدة ألا تكون معروفة بطبيعة بداهة؟ لا تشترط. وقال بعضهم لا بد أن تكون الفائدة عرفنا مفيدة مجددة. أما أن تقول النار حارة فهذا ليس بكلام على هذا القول. والقول الأول هي كلام. السماء تحتنا الأخ سؤال لك أنت، كلام ولا غير كلام؟ السماء تحتنا، ها ليش ما أفاد نسل ما تحتنا؟ طيب نرضيك، السماء فوقنا كلام ولا غير كلام؟ يا ماشي لا تلتهم في السماء فوقنا. ايش تقول؟ ايش تقول أجابة؟ على القول الأول الذي قال بأنه لازم أن يكون المسيح أن يكون معلوما، إذا كان معلوما قبلا يكون كلاما عندك، يعني من قال لا بد من فائدة متجددة قال إن قول القائل السماء فوق ليس بكلام لأن هذا معلوم. وأما إذا قلنا لا يشترط صار كلاما، والذي عليه الجمهور أنه لا يشترط. طيب وأقل ما تعلمه منه اسم حرف، مثاله يا خالد، وين الاسم؟ خالد. والحرف ياء، لأن ياء حرف نداء، فهو مكون من حرف واسم. وهذا ذهب إليه بعض العلماء نظرا لصورة اللفظ، فإن صورة اللفظ ليس فيها إلا حرف وهو ياء له النداء ووصف. وقال بعضهم إنه مكون من فعل وحرف، لأن ينجائية بمعنى أدعو، أدعو خائفا، وأنه لا يمكن أن يتركب من حرف وصف. يا الله مثل المثال الأول، فعل وصف، قيل الحق، وين الفعل؟ والاسم الحق. نهض العرب، العرب نهض العرب، والصواب المقال نعم العرب. نعم أنه. ثم أيضا الأحسن أن لا نتعرض للعرب في هذه الأمور، في النهوض والنقود. المسلمون الأخوة الإسلامية أفضل بكثير من الأخوة العربية، ومن كان عربيا وليس مؤمنا فليس أخا لنا، حتى وإن كان ابن أبينا، لكن نشكو إلى الله. فعلى كل حال، قيل الحق مكون من اسم وفعل، نهض العرب كذلك، اسمان مثل أفاهم أنت، الطلاب فاهمون، هيهات العقيدة. طيب، أفاهم أنت مكون من مبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر. أولى فاهم مبتدأ، وأنت فاعل به أغنى عن الخبر. ويجب أن تعرف فاهم خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. طيب، الطلاب فاهمون جملة اسمية واضحة، هيهات العقيدة هذه اسم فعل مكونة من اسم فعل وهي هيهات وفاعل وفاعله وهو العقيدة. وكلام المؤلف حقيقة، لكن في بعضه نظر. الكلام يتكون من اسمين أو من فعل وصف، هذا خلاصة، اسمين أو فعل وصف. اسم حرف الصحيح أنه لا تكون منه، وأما يا خالد وشبهة فيا فيها نابة وناب أدب. فعل وصف صح، اسمان صح. يقول رابعا جملة ألف شر وجزاء، مثل إن اجتهدت في العبادة فزت بالجنة، باء قسم وجواب، مثل أقسم بالله لمحمد خير خلق الله، وقد يتألف من غيرها من غير ما تقدم. يعني أنا يتكون، قد لا يتكون الكلام إلا من جملتين، وذلك في الشرط والجزاء أو في القسم والجواب. فإذا قلت إن اجتهدت في العبادة، فهنا عندنا فعل وحرف واسم، ومع ذلك لا نقول إنه كلام حتى يتجواب، فزت بالجنة. قسم وجواب مثل أقسم بالله، أقسم بالله هذا باق عليه، وهو المقسم عليه، جواب القسم لمحمد خير خلق الله وقد يتألف من غير ما تقدم. أقسام الكلام أو كلام من حيث مدلوله يتنوع إلى خبر وإنشاء، كل كلام الناس إما خبر وإما إنشاء. فما هو الدليل على هذا الانحصار؟ الدليل التتبع والاستقراء، أن العلماء تتبعوا كلام الناس فوجدوه لا يخرج عن كونه خبرا أو إنشاء. فالخبر هو الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، هو الذي لنسبته خارج تطابقه النسبة أو لا تطابقه. مثال ذلك: قدم بكر، نسب القدوم إلى من؟ إلى بكر. قد يطابق الواقع وقد لا يطابق. إن كان بكر قد قدم فالنسبة مطابقة، وإن لم يكن قدم فالنسبة غير مطابقة. وعرف بعضهم الخبر بما هو أيسر من هذا، فقال: ما يقبل التصديق أو التكذيب لذاته، ما يقبل التصديق أو التكذيب لذاته فهو خبر. فإذا قال قائل: قام محمد، هل يقبل التصديق؟ يقبل. ويقبل التكذيب. يجوز للمخاطب أن يقول لم يقم، وهذا تكذيب. ويجوز للمخاطب أن يقول نعم قام، وهذا تصديق. وقولنا لذاته أي لذات الخبر بقطع النظر عن المخبر، فإن من الأخبار ما لا يحتمل التصديق باعتبار مخبره المخبر به، ومنها ما لا يحتمل التكذيب باعتبار المخبر به. خبر الله ورسوله لا يحتمل التكذيب باعتبار حال المخبر به. دعوى مسيلمة أنه رسول لا يحتمل التصديق، لأن نعلم أنه كاذب. قول مسيلمة جاء هذا وذهب ذاك يحتمل التصديق والتكذيب. أين حتى بالنسبة للمسيلمة، لأن المسيلمة لا نقول أنه كاذب قطعا إلا فيما ادعاه من النبوة، أما بقية كلامه فإنه يكون مثل كلام الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب، مثال: الله واحد، خبر نسبته مطابقة لما في الخارج أو لا؟ محمد خاتم النبيين كذلك، هذا في الصدق. ومثاله: حضر صديقك، إذا كان واقع الأمر أنه لم يحضر، هذا مثال لإيش؟ للكذب. الإنشاء هو الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. وإن شئت فقل: الإنشاء ما لا يحتمل التصديق والتكذيب، يعني ما لا يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت، وهو نوعان: إنشاء طلبي مثل الأمر، النهي، التمني، العرض، الاستفهام، هذه كلها إنشاء طلب. الأمر طلب الفعل، مثاله: صل ما أمرك الله به، يعني صل ما أمر الله به أن يوصل. أين الأمر؟ صل. النهي: لا تكاسل عن القيام بالواجب، تكاسل. التمني: ليت الشباب يعود يوما، ليت. العرض: ألا تنزل عندنا فنكرمك، ألا تنزل. الاستفهام: من زارك، من، ما رأيك في من يهمل. ما. وهناك أيضا أشياء أخرى من الإنشاء لم يذكرها المؤلف، مثل الترجي والتحضير الترجي أن يقول الرجل الغني لعلي أتصدق، أعطني في الصدقة لعلي أتصدق، هذا إيش؟ هذا رجع، لأن فيه شيء من العسر، إذ أن هذا الرجل بخيل. والتمني يكون فيما لا يمكن أو فيما يصعب حصوله، هذا الفرق. فما كان حصوله قريبا فله الترجي، وما كان بعيدا أو متعذرا فله التمني. إذا بارك الله فيكم، الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر ما يصح أن يقال ما يحتمل الصدق أو الكذب إيش لذاته، والإنشاء بخلافه، أي ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. وذكر المؤلف للإنشاء أربعة أنواع: الطلب مثل الأمر نوعي الطلب، وذكر له أربعة أمثلة أو خمسة، خمسة أمثلة. الثاني غير الطلب، كصيغ العقود والعتق والتعجب والمدح والذم، هذا إنشاء غير طلب. مثال ذلك أن يقول البائع: بعتك هذا الكتاب بعشرة، هل هذا خبر أو إنشاء؟ خبر. اللهم إلا إذا كان يريد أن يخبر عن شيء وقع بالأمس مثلا، فيكون إيش؟ يكون خبرا. خبرا: بعتك هذا الكتاب بعشرة، الآن نعقد البيع، هذا إنشاء. بعتك هذا الكتاب بعشرة، تخبر عن بيع مضى، هذا خبر. ولذلك نقول في الأول: بعتك هذا الكتاب بعشرة، هذا إيجاب ولم يتم العقد، حتى يقول الآخر قبلت. أما بعتك الذي يريد به الخبر، بعتك هذا الكتاب بعشرة يعني أمس، فهذا لا يحتاج إلى إجابة وقبول، لأنه إخبار عن عقد وقع. نكمل هذا. الفضيلة خبات المقام إذا صيغ العقود هي إيش؟ من الإنشاء ولا من الخبر؟ من الإنشاء، لأنك تنشئها من الآن. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة فقلت أنت قبلت، فهذا إنشاء. لكن لو كان البيع قد وقع بالأمس وقلت قد بعتك الكتاب بعشرة، فماذا يكون؟ يكون خبرا. طيب، يقول العتق، العتق إذا قال السيد أعتقت عبدي، هذا إيش؟ إيش يعتق من الآن. وإذا أراد أن يخبر عن أمر مضى بالأمس فهو خبر. إذا كان خبرا يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل؟ يحتمل أنه لم يعتق وأنه كذب عليه. نعم، ربما يأتي إنسان يريد أن عبد فلان لأنه رآه عبدا شهما وقال بعني عبدا، وهو يخاف منه، فقال قد أعتقته. يريد إيش؟ الإيش ولا الخبر؟ الخبر. قد هل يعتق؟ لا، إذا كان كاذب. أما إذا كان صادقا وقد أعتقته ينفذ، لكن ليس من الآن بل من الأمس. التعجب، التعجب أن يقول الرجل ما أجمل الجو الليلة، هذا إيش؟ تعجب، تعجب من جمال الجو وحسنه. لكن لو قال الجو الليلة جميل، خبر الأول لا يمكن أن يقول له السامع كذبت، يعني يخبر عن ما في نفسه يتعجب منه. والثاني إذا قال الجو الليلة جميل، نعم، قال لا الليلة جو حر مو جميل، كذبه أو صدقه، كذبه. طيب كذلك يقول المدح والذم مثل بئس ونعمة، نعم الرجل زيد هذا مدح، بئس الرجل زيد هذا ذم. والخلاصة أن الكلام ينقسم إلى إيش؟ خبر وإنشاء. والإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي. الأمثلة: بيعني هذا الشيء، هذا إيش؟ هذا طلب. وغريب أنه يجعله من باب العقود. وصاب أن يقال بعتك هذا الشيء، بعتك هذا الشيء. أما بيعني فالمشتري يطلب، بعتك هذا الشيء فقال قبل، هذا إنشاء. نعم. الصواب بيعتك فيقول قبلت، بيعتك هذا الشيء فيقول قبلت، هذا إنشاء. طلبي أو غير طلبي؟ غير طلبي. لله دربك، هذا أيضا إنشاء، لأن المراد به التعجب. ما أحسن الأدب، أيضا إنشاء. أو يقال إن الله قالك من باب المدح، فهي مدح وتعجب في الواقع. أما ما أحسن الأدب فهي تعجب بلا شك. أعتقتك إيش؟ أن أعتقتك للعبد، يعني تقول للعبد، تقول للعبد أعتقتك، هذا إنشاء. طلبي ولا غير طلبي؟ غير طلبي. نعم أخو العشيرة أنت، هذا مدح، إنشاء غير طلبي. بئس للظالمين بدلا، هذا إنشاء غير طلبي لأنه ذم. ثم قسم الكلام إلى وجه آخر إن شاء الله يأتي غدا. نعم. قلنا ألف المشركين، هو هل هو نفسه أي اسم موصول؟ وكل اسم موصول يدل على العموم. نعم. يعني أيضا المشركين هو جمع. نعم. جمع محلق بأي. يعني. إيه. وهل يقال يعني العموم هو أقوى من العموم غيره؟ لا. العموم من باب اسم موصول. بس. بس. هذا تعريف الكلام، هل يتغير في المذاهب؟ ايش؟ تعريف الكلام، هل يتغير في المذاهب؟ هل في المجالس ولا في القرآن ولا في السنة؟ كيف؟ كان في مثل مالكية وحملية، هل يتغير أجل التعريف؟ أقسام الكلام هذا يرجع لما اللغة، يعني مثلا أنا سمعت الإجازة أه الذين مثلا في الصلاة في مثل مالكية يخرج هواء من فمه عمدا، ويقول الخلف من الكلام ولم يقصد يعني قصدك الكلام اللفظ المفيد يعني في تعريف الكلام يعني هل في المذهب يتغير هذا مع نفسي نعم الكلام لا لا الكلام في اصطلاح قصدك ولا ايش هذا الكلام من حيث هو في اصطلاح النحويين كل لفظ مفيد الفقهاء كلام الادميين هو الاصطلاح كما قال رسول عليه الصلاه والسلام فالانسان مثلا اذا قال سبحان الله هذا كلام لكنه لا يبطل الصلاة وإذا قال عش كلام ولا غير كلام يا عبد القادر أفضل كلمة عي وجهها إليك عي كلام ولا غير كلام كلام لأن عي فعل أمر لكنه محذوف الأول وآخر يعني إذا أخرج من فمي هواء أو هكذا هل يبطل الصلاة لا لا لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة نعم فقر المشركين نفس المثال يعني إذا جعلنا مثل في عموم فقر المشركين نعم في عموم نعم في عموم لأن الصفة الصريحة سواء كانت جمعا أو الجمع تفيد العموم نعم الفرق بين إنشاء الطلب واللفظ والمعنى أي نعم الإنشاء الطلب ما كان صورته صورة الطلب كالأمر والنهي والاستفهام وما أشبه ذلك وأما غير الطلب فما صورته خبر صورة الخبر لكن معناه الإنشاء انت هلو بسم الله اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى أقسام الكلام استعماله في مدلوله ينقسم الكلام من حيث استعماله في معنى إلى حقيقة والمجاز وللحقيقة تعريفان التعريف الأول للحقيقة اللفظ الذي بقي على استعماله الأول حين الوضع مثل أسد إذا استعمل في الحيوان المفترس وشمس إذا استعملت للكوكب النهاري التعريف الثاني للحقيقة اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه في لغة التخاطب وإن لم يبقى على موضوعه الأول اللغوي مثل دابة إذا استعملت في ذوات الأربع في العرف العام والصلاة الأقوال والأفعال المخصوصة في عرف الشرع والفاعل للاسم المرفوع الذي تقدم عليه فعل أو شبهه في عرف النحاة أقسام الحقيقة على التعريف الثاني تنقسم الحقيقة باعتبار التقسيم الثاني إلى أربعة أقسام أولا الحقيقة اللغوية وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في عرف أهل اللغة كفرس للحيوان الصاهي ثانيا حقيقة شرعية وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في عرف أهل الشرع كالصلاة للعبادة الشرعية ثالثا حقيقة عرفية عامة وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في العرف العام كدابة لذوات الأربع رابعا حقيقة عرفية خاصة وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في العرف الخاص كالفاعل باسم المرفوع إلى آخره في عرف النحاة بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى أقسام الكلام من حيث استعماله في مدلوله اللفظ هو موضوع للمعنى هذا الأصل أن اللفظ موضوع للمعنى لأن الألفاظ التي ليس لها معنى ألفاظ جوفاء لا تستعمل وتسمى المهمل هذه الألفاظ موضوعة للمعنى تنقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز فإن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة وإن استعمل في غيره فهو مجاز. وللحقيقة عندهم تعريفان: التعريف الأول اللفظ الذي بقي على استعماله الأول حين الوضع، يعني اللفظ الموضوع لمعناه اللغوي، هذا يسمى حقيقة، وما استعمل في غير المعنى اللغوي فهو مجاز. هذا التعريف. وعلى هذا التعريف لا يصح أن نقول إن الحقيقة تنقسم إلى أقسام، لأن فسرنا أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة العربية، مثل أسد، صلاة بمعنى الدعاء، فاعل بمعنى من قام به الفعل، وما أشبه ذلك. وعلى هذا فإذا استعملت الصلاة في العبادة المخصوصة صارت إيش؟ مجازا، لأن هؤلاء القوم يقولون نحن نعتبر الحقيقة اللغوية فقط، فما استعمل في معناه الموضوع له لغة فهو حقيقة، وما استعمل في غيره فهو مجاز. وعلى هذا أسد في الحيوان المفترس حقيقة، أسد في الحيوان في الرجل الشجاع مجاز، شمس للكوكب النهاري المعروف، شمس للمرأة الجميلة مجاز، لأنه يستعمل في غير المعنى اللغوي. القول الثاني حقيقة اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه في لغة التخاطب، سواء بقي على موضوعه الأول اللغوي أم لم يبقى، يعني ما استعمل فيما وضع له في لغة التخاطب فإنه حقيقة. وعلى هذا فتختلف الحقيقة باعتبار المتكلمين والمخاطبين، تكون هذه الكلمة حقيقة عند قوم ومجازا عند آخرين، لأننا نفسر الحقيقة بأنه ما استعمل في المعنى الموضوع له في لغة التخاطب. فالصلاة عند أهل الشرع ليست الدعاء، الصلاة هي عبادة معروفة، والزكاة هي المال المبذول المعروف. على هذا القول تنقسم اللغة الحقيقة إلى أقسام، قبل ذكرنا، وإنما مثل دابة إذا استعملت في ذوات الأربع في العرف العام، مع أن الدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض ولو على بطنه تسمى دابة، هذا في المعنى اللغوي. إذا استعمل الدابة في ذوات الأربع في العرف العام، يعني أن أهل العرف إذا قالوا فلان دابة، يعني حمارا أو بغلا أو فرسا أو بعيرا أو شاة أو ما أشبه ذلك من ذوات الأرض. وعلى هذا الذي له ستة أرجل لا يسمى دابة، لأن أهل العرف قالوا إن الدابة هي كل حيوان له أربعة أرجل. وبعضهم يقول الدابة هي الحمار خاصة، من كل ذات أربعة، فالشاة عنده ليست دابة، والبعير ليست دابة، والفرس ليست دابة، وإنما الدابة هي الحمار. ولذلك يعينون الرجل البليد يقول هذا دابة، يعني حمار. لكن الغالب أن الدابة عند أهل العرف ما هي؟ ذوات الأربع. طيب، الصلاة الأقوال والأفعال مخصوصة في عرف الشرع، هذه حقيقة. وعلى المعنى الأول، على التفسير الأول الحقيقة مجاز. والفاعل لمثل المرفوع الذي تقدم عليه فعل أو شبه في عرف النحاة، الفاعل في اللغة كل من قام به الفعل، حتى لو قلت زيد قائم فزيد فاعل في اللغة لأنه قام به الفعل. عند النحويين الفاعل والاسم المرفوع الذي تقدم عليه فعل أو شبهه. فإذا قلت زيد قام فزيد عند النحويين لا يا أخوان، زيد قام زيد هي من فاعل، عند اللغويين فاعل. طيب، وبناء على هذا التعريف يقول أقسام التعريف حقيقة على التعريف الثاني تنقسم إلى أربعة أقسام: حقيقة لغوية، وهذا يتفق فيه القولان الأول وهذا. اللغوية هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في عرف أهل اللغة، كفرس للحيوان الصالح، وأسد للحيوان المفترس، وشمس للكوكب النهاري، وهل المجرة. وهنا اتفق القولان، يتفق القولان في الحقيقة اللغوية. الثاني حقيقة شرعية، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في عرف أهل الشرع، كالصلاة للعبادة الشرعية. فإذا ورد في لسان الشرع صلاة فالمراد بها العبادة المخصوصة، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن حملناها على المعنى اللغوي صار معنى الحديث لا يقبل الله دعاء أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولكننا لا نحملها على ذلك، لأن الصلاة استعملت في لسان الشرع بإيش؟ بالعبادة المخصوصة المعروفة. فقول الرسول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لو أراد إنسان أن يقول لا يقبل الدعاء من المحدث إلا إذا توضأ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحد إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ماذا نقول له؟ نقول هذا غير صحيح، لأن المعنى نقل من المعنى، لأن معنى الصلاة نقل إلى الاصطلاح الشرعي. واضح يا جماعة؟ طيب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لو قال إن الدعاء كان فرضا موقتا ماذا نقول؟ لا، غلط، لأن الصلاة نقلت من العرف من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وقد وردت في لسان الشارع، فإذا وردت في لسان الشارع حملت على المعنى الشرعي. حقيقة عرفية عامة، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في العرف العام، كدابة لذوات الأربع، هذا عام عند كل الناس، عند الفقيه، عند صاحب الكلام، عند النحوي، عند أهل البلاغة، عند الأدباء، عند الشعراء، الدابة في العرف هي ذات الأرض، هي ذات الأرض. فإذا أحد تكلم من الناس في العرف نحمل كلامه على المعنى العرف الدابة، أي ذوات الأرض، وعليه فذوات الست الأرجل ما هي دابة، رجلين لا أرجل ولا أيدي ليس الدابة. طيب، عندنا في العرف الداب ما هو؟ الثعبان أو الحية، ما نعرف الناس قد هذا، لو تقول أقبل الداب أخذ كل واحد منا حجرا، لأن يعتقد إيش؟ إن الثعبان، وإذا هو رجل مقبل هل يرمونه بالأحجار فيقول أقبل الداب دونكم الداب؟ ما يصير هذا، مع أن الداب، مع أن الرجل المقبل يمشي لغة إيش؟ داب، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، يشمل الآدمين وغيرهم. إذن نسمي هذا الاصطلاح عرفي إيش؟ عام، يشمل العوام وطلبة العلم والرجال والنساء وكل أحد. الدابة عندهم ذوات الأرض. طيب، وقلت لكم إن هناك عرف آخر إن الدابة الحمار، تقول لك هات الدابة ما تروح تجيب له الشاة، تأتي له بالحمار ولا تجيب له البعير، تأتي له الحمار، هذا عرف معروف الآن عندنا. طيب، حقيقة عرفية خاصة، هذه أيضا حقائق عرفية خاصة لكل ذي لكل أهل فن بحسب الاطلاع. أنه إذا قال الفاعل له معنى عنده، كل اسم مرفوع تقدمه فعله أو شبهه، هذا فاعل عنده. قام الرجل، الرجل فاعل، الرجل قام، الرجل غير فاعل. ايش تقول يا عم؟ ماذا تقول؟ ليش؟ احسنت، هذا عند المحبين، لكن في العرف العام فاعل، عند اهل اللغه فاعل ايضا. طيب، يقول كالفاعل اسم مرفوع الى اخره في عرف النحاة. خلاصة الكلام الآن أن الكلام ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي الذي وضع له أصلا، وهذا على التعريف الأول. وأقول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب الاصطلاح، هذا على التعريف الثاني. وهذا الثاني هو الذي مشى عليه الفقهاء في كتاب الأيمان، فقالوا إن الحالف يرجع في نيته إلى ما اقتضاه اللفظ في اللغة، ثم في العرف الشرعي، ثم في العرف الخاص. فإن تعارفت اللغة والعرف الخاص قدم العرف الخاص. الشاة عندنا ما هي؟ وعندكم أنتم يا أهل البلاد الأخرى ما هي الشاة؟ لا، أنثى الضأن. أنت تريد هذا؟ حتى الماعز؟ أنتم عندكم أنثى الماعز؟ ونحن على ضد، عندنا أنثى الضأن. أنتم ما حد. طيب، الشاة عندنا أنثى الضأن، لكنها في الشرع أعم من ذلك، يشمل الأنثى من الضأن والأنثى من المأس والذكر من الضأن والذكر من المأس. فقولنا مثلا من حلق رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك شاة، ماذا نريد النسك شاة؟ ها، هذا الواحد من الضأن أو المأس، ذكر أو أنثى، أليس كذلك؟ طيب، هذا التقسيم الذي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء منذ أن قيل بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. مشى عليه الجمهور، ينقسم إلى الكلام إلى حقيقة ومجاز منذ أن ظهر القول بالحقيقة والمجاز.